السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، إن أشرف العلوم على الإطلاق علم العقيدة، الذي هو فرض عين على كل إنسان، وشرف العلم من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. فالعلم علمان، علم بالله وعلم بأمر الله ونهيه. وأشرف العلوم العلم بالله، وحياة القلوب ترتهن وترتبط وتناط بالعلم بالله جل في علاه، خشيته، رجاؤه، حبه، تعظيمه، تبجيله، تجليله لا يكون إلا بالعلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. ونحن مع هذا الكتاب الجليل، كتاب السنة لابن أبي عاصم، نسأل الله جل في علاه أن يتم لنا وييسر علينا إتمامه، وأن يلهمنا الإخلاص، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. انتهينا الأسبوع الماضي على أن النفوس قد تقطعت واشتاقت إلى الآخرة وطلقت الدنيا، لأنهم في الدنيا غرباء فاشتاقوا إلى الوطن الأصيل، وأن الله جل وعلا قسم الناس أقساما، فأرفع الناس وأعظم الناس منزلة بعد الأنبياء والمرسلين الذين يدخلون الجنة من أول وهلة، لا يسبق ذلك حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. ننتقل إلى الباب الآخر، ونبين أيضا في مسائل الغيوب التي لا بد أن يعقد المرء قلبه عليها. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما انتهيت إلى السدرة المنتهى، إذا ورقها مثل آذان الفيلة، وإذا لبقها مثل القلال، فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تحولت. فذكر الياقوت والحديث بطوله. وعن حميد به وزاد بعد قوله تحولت ياقوتا أو زمردا أو نحو ذلك. باب في ذكر الروح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة، وهو متوكئ على عسيب، فمر بقوم من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سلوه. فقال بعضهم: لا تسألوه. فسألوه فقالوا: يا محمد، ما الروح؟ فقام متوكئا على عتيبه، فقال عبد الله: وأنا خلفه، فظننت أنه يوحى إليه. فقال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. زاد ابن نمير في حديثه، فقال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم لا تسألوه. وعنه رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في نخل وهو متوكئ على عتيب، فلقيه قوم من اليهود فسألوه عن الروح، فوقف، فظننت أنه يوحى إليه، فتلى عليهم: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش لليهود: أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل. فقالوا: سألوه عن الروح. فسألوه، فأنزلت: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالوا: نحن لم نؤت من العلم إلا قالوا: نحن لم نؤت من العلم قليلا، وقد أوتينا التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: فنزلت: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله تعالى آدم ونفخ فيه من روحه عطس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقال موسى لآدم: أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. جزاكم الله عنا خير الجزاء. قد بينا أن النفوس قد اشتاقت إلى الجنة وتقطعت القلوب إليها، وأن الغريب دائما يحن وقلبه يئن إلى وطنه الأصيل، والجنة أيضا قد اشتاقت واشتاق أهلها إلى ذويهم، وإن الله قد خلق خلقا لمتعة أهل الجنة، منهم حور العين، تنتظر المرأة من حور العين لزوجها انتظارا شديدا بلهفة وبشوق، كما أن المرأة أن المرأة يشتاق جدا إلى هذا الوطن العظيم. وقد بينا قبل ذلك في الأسبوع قبل الماضي بأن الله جل في علاه، وإن كان قد غرس كرامة الجنة أو غرس كرامتهم بيده، وأن الله جل وعلا باشر بيده خلق أو زرع جنة الفردوس، وأن الله جل في علاه جعل هذه السلعة الغالية الثمينة لم تكن زهيدة بمرة بحال من الأحوال، ضبطها الله بضوابط وقيد لها قيودا وخلق لها أناسا وصفهم بوصف، فمن تحلى بهذا الوصف كان من أهلها وإلا فلا. وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا وتفصيلا، قال: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وقد بين الله جل في علاه: مهما يأتي المرء من الأعمال الصالحة والحسنات فإنه لا يكون من أصحاب الجنة إلا بهذا القيد العظيم، أن يكون من أهل الإيمان، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهذا قيد مهم جدا، وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فلذلك نقول: لا يمكن لأحد أن يمر عبر الصراط ناجيا سعيدا متمتعا بما سيرى وبما يلحقه من نعيم وسرور وحور وحبور في الجنة إلا أن يتصف ويتحلى بسمات الإيمان. وإجمال الإيمان، سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فأجابه بأهم خصائص الإيمان وهو أركان الإيمان، عندما قال عمر وأبو هريرة، الحديث في الصحيح، أن جبريل عليه السلام جاء عليه أثر السلام، جاء كأنه غريب من المسافرين وليس عليه أثر السفر، فدخل المجلس فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم واقترب منه حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، لأبي هو وأمي، أخبرني عن الإسلام ثم عن الإيمان. فلما سأل عن الإيمان، لأن هذا هو المقصد لما نشرحه اليوم، قال: أخبرني عن الإيمان. فأخبره عن أهم أركان الإيمان، قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث، أو قال: والقدر خيره وشره. فإذا نظرت إلى أركان الإيمان التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام عندما قال له صدق، ترى جل كل هذه الأمور كلها غيبيات وكلها إيمان بالغيب. لذلك أناط الله العزة والفلاح والنجاح والراحة والسعادة التي لا ييأس بعدها أو يبأس بعدها المرء بحال، هو الإيمان بالغيب. وإن فوق النجاة له عند ربه جل في علاه أن يكون مستيقنا في أوامر ربه وفي وعود ربه جل في علاه، وكل ذلك من الغيبيات، كما قال الله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين علامة التقوى إيش؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الآية التي بعدها: أولئك أكملوا، أولئك على إيش؟ على هدى من ربهم. وأولئك، يبقى أولا وصف التقوى بالإيمان بالغيب، ثم ختم بعد ذلك بأن هذا الفلاح والهدى لا يكون إلا بالإيمان بالغيب، وعدم التشكيك في الغيبيات وعدم الشك في الغيبيات هو الذي يستقيم إيمان العبد به بحال من الأحوال. ولذلك ترى أن اليهود خابوا وخسروا ثم خابوا وخسروا بسبب التشكيك في مسألة الغيبيات، وإنهم ضعف يقينهم في الله، إن لم نقل عدم يقينهم في الله جل في علاه. ولذلك لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما سألوه متعلمين ولا سألوه استخبارا، لا، سألوه تعنتا، وأيضا سألوه جحودا وكفرانا وبهتانا وزورا، علهم يجدوا ثغرة يضرب بها الإسلام من هذه الناحية بسؤالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا محض الفلاح ومناط النجاح ومناط الهداية ومناط التقى بالإيمان بالغيب. وهذا الغيب سنراه في كل كتب العقيدة. هذا أصل أصيل وركن ركين في إيمان العبد، هو أن يستيقن في ربه لا في علاه، في صفات الله، في أوامر الله، في وعد الله لا في علاه. أنت إن لم تستيقن بأن هناك جنة وأن هناك نار، إن لم تستيقن بأنك ستمثل أمام ربك لا في علاه يسألك وتجيب ويبين لك الصحائف وتأخذ بيمينك أو تأخذ بيسارك، إن لم تستيقن في هذه الغيبيات فما العمل؟ ولذلك أهل الكفر وأهل الجحود وأهل الإلحاد تراهم يعيشون يتمتعون يأكلون كما تأكل الأنعام. لما؟ ولا يخشون شيئا. لما؟ لأنهم لا يؤمنون بالغيب، لا يؤمنون بالرجعة، وإن أمنوا كان إيمانا ضعيفا جدا لا يحرك فيهم ساكنا. فالغرض المقصود الأصل الأصيل والركن الركين في الإيمان هو الإيمان بالغيبيات أو الإيمان بالغيب. وهنا نرى أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم على أمور هي من الغيبيات، لذلك تأدم النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه ولم يتجاسر ولم يتجرأ فيجيب على شيء غاب عنه، لأنه يؤمن إيمانا يقينا بأن الغيب كله لله جل في علاه. وفيها دلالة واضحة جدا كما سنبدأ في الدرس الآن أن الغيب كله لله جل في علاه، وليس لأحد ولو كان أعظم مخلوق أن يعلم شيء من الغيب. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقف وما أجاب، كما وصف ابن مسعود انتظر حتى يأتيه الوحي بأبي هو وأمي حتى يؤدبنا حتى يعلمنا ألا نتجاسر على صحف الغيب وأنها لله وحده لا شريك له. وهذا أدب أولي في العقيدة التي يعتقدها أهل السنة والجماعة، إنما الغيب لله وليس لأحد أن يعلمه. قال الله تعالى عالم الغيب والشهادة، هو عالم هذا ولا أحد يعلم من الغيب شيء بحال من الأحوال. وأيضا قال الله تعالى قل إنما الغيب لله، اختصار الغيب كله دقيقه وجليله صغيره وكبيره لله وحده، قل إنما الغيب لله. وكما قال الله تعالى فليظهر على غيبه أحدا. وأيضا قد قال الله تعالى قل من في السماوات والأرض الغيبة ها لا يعلمه إلا إيش إلا الله جل في علا. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا من الغيب. وأما الإخبارات التي أخبرنا بها من أشراط الساعة وإن كانت غيبيات كانت معجزات جاءت باستثناء قطعي من الكتاب، كما قال الله تعالى فليظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول وبشيء معدود ألا وهو المسائل التي أخبرها من باب المعجزات هي أشراط الساعة. ورسول الله أعظم مخلوق خلقه الله جل في علاه، أعظم البشرية على الإطلاق لا يعلم شيئا من الغيب. قال الله جل في علاه أمرا إياه أن يبين لنا هذه القضية واضحة جلية، ولو كنت أعلم الغيب، هذا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا من الغيب بحال من الأحوال. والوقائع التاريخية تثبت لنا في الأحاديث الصحاح أن رسول الله لا يعلم شيئا من الغيب. وأمر على هذه الوقائع سريعا حتى ندخل بعد ذلك في عمق الدرس. أقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا من الغيب، وأروع الأمثلة التي تضرب على ذلك واضحة جلية أن رسول الله لا يعلم شيئا من الغيب حادثة الإفك، لأن حادثة الإفك أصابت النبي صلى الله عليه وسلم بالهم والغم والحزن الشديد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يمينا ويسارا يسأل كل أحد في كل حدب وصوب، يسأل علي بن أبي طالب، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجارية يسألها عن عائشة رضي الله عنها أرضاها وتقول والله ما أعلم إلا خيرا، فسأل أسامة بن زيد قال والله لا أعلم عن أهلك إلا خيرا، وقال لا، وسأل علي، لكن علي ما أجاب الإجابة التي بها التي تواجه السؤال، لكن أراد لأمر أعظم من ذلك يبين له النساء غيرها كثيرات ما يقصد ذلك أن يضرب في عائشة ولا يشكك في عائشة حاشاه رضي الله عنه وأرضاه، لكن أراد أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم أنت وظيفتك في هذه الدنيا على أمر جلل ألا وهو الرسالة وتبليغ رسالة، فلا تنشغل إلا بالرسالة وأداء الرسالة، والنساء غيرها كثيرات فلا تشغلن بالك بمثل هذا الموضوع. وجانب الصواب علي بن أبي طالب في هذه المسألة حقا، لكنه ما أراد بحال من الأحوال وحاشاه أن يشكك أو يتكلم في بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، لا سيما وقد ظهرت براءتها جلية من فوق سبع سماوات. الغرض المقصود كان النبي يذهب يمينا ويسارا لا يعرف ماذا يفعل في هذه المصيبة الكبرى الجلل التي أصابته بالهم والغم والأرق، وهو يدخل على عائشة ويقول كيف فيكم، وهي تتقطع وتتألم وتئن مما ترى من النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت ترى منه إلا كل الحب واللين واللطف والعاطفة والود، فيدخل عليها وما يكسر إلا أن يقول كيف فيكم. ثم جاءها، وهذا هو الشاهد من القصة، قال لها يا عائشة إن كنت أو قال يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله. وهذه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحد يتعجب إنه يقول لأزواجه، لأن هذه مهمته. مهمته لو قتل أحد أخاه، لو قتل ابنه، لو قتل ابنته، لو قتل زوجته، يقول له توب، هذه وظيفتي عند ربي لا في علاه. ولذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أدب أدبه الله له حتى يرتقي إلى هذه المنازل العلى. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله، فمن تاب تاب الله عليه، فإن استغفرت يغفر الله لك. فبكت ومرق الدمع من عينها، فقالت والله لو قلت فعلت لصدقتموني، وأنا أبعد الناس عن ذلك، ولو قلت ما فعلت لكذبتموني، وما مثل يوم أتلكم إلا كمثل يعقوب مع أولاده. وقالت فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وما زال الأرق يلف حول النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال الهم والحزن يعني يملأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى خطب في الناس لما اشتد الأذى من عبد الله بن أبي بن سلول الذي تولى كبره، وقال يعني ماذا أفعل مع رجل يتكلم في أهلي ووالله ما علمت عن أهلي إلا خيرا، إلى القصة المشهورة، وسكتهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات. ألا لعنة الله على من يتجرأ على عرض عائشة رضي الله عنها وأرضاه، ألا لعنة الله على من يتجرأ على عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ألا لعنة الله ثم لعنة الله ثم لعنة الله على من يتجرأ على عرض نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه عائشة الصديقة بنت الصديق برأها الله من فوق سبع سماوات. لذلك دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم متهللا سعيدا مسرورا، ثم بشرها ببراءتها وقرأ عليها الآيات أولئك مبرؤون، كما قال الله جل في علاه الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم، هذا من الله من فوق سبع سماوات. حي هلا بمن يؤمن بذلك، ولعنة الله على من يكفر بذلك ويسب في عرض عائشة رضي الله عنها أرضاه، وهو بذلك يسب في نبينا. كيف يرضى نبينا بأن يرضى بأن يلوث فراشه ويبقى على امرأة لوثت فراشه؟ كيف يرضى الله من فوق سبع سماوات على عرض نبي من أنبيائه وهو من أنبل الناس شرفا ومكانة، فيرضى عليه أن يلوث فراشه ثم يبقى على المرأة التي لوثت فراشه؟ نعوذ بالله من الخذلان، والله إن هذا لكفر مبين، ومن راضي بذلك فكافر كفر مبين، لأنه يكذب الله من عليائه من فوق سبع سماوات. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا إياها يا عائش أبشري قد أنزل الله فيك قرآن، وهذا القرآن إلى يوم الناس هذا يتلى إلى آخر الخليقة، يتلى قرآنا ببراءة عائشة رضي الله عنه أرضاها، إظهارا لمكانة أبي بكر وعائلة أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. فقرأ عليها القرآن فسعدت جدا، فقامت أم رمان أم عائشة فقالت لها قومي فاشكري النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أفقه من أمها لأبي هو وأمي رسول الله ورضي الله عن الصديقة بنت الصديق، فقالت لا والله ما أشكر إلا من أنعم علي بذلك. من وأنا الذي أنعم؟ ترون من؟ الحمد لله صوت واحد ظاهر الآن. نعم، فذهبت فشكرت ربها جل في علاه ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الغرض المقصود ما كان الإنسان يعلم، ولو كان يعلم الغيب ما أصابه هذا الهم والحزن والغم، وما ذهب يمينا ويسارا يسأل الجارية ويسأل أسامة ويسأل علي ويسأل كل أحد في كل حدب وصوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. ومن ذلك أيضا من أعظم الأدلة على ذلك عوتب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر وما عوتب إلا لأنه لا يعلم الغيب. المنافقون كانوا يأتون تطرى تباعا يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوات. لو كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الغيب وأن عذره مواهي ما قبل العذر وقال أنتم تكذبون علي فاخرجوا واظهروا صدقكم معي، ومع ذلك كان يقبل الأعذار ويجعلهم لا يخرجون. ماذا حدث له؟ لأنه لا يعلم الغيب عوتب، لكنه كان عتابا لطيفا من ربي جل في علاه حتى لا يتقطع. عفى الله عنك ترطيبا لقلبه أولا حتى لا يئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويتقطع وتتقطع أوصاله بأن يعاتبه ربه جل في علاه. لطف كريم من رب جواد كريم سبحانه جل في علاه بعتاب لطيف، عفى الله عنك لما أذنت له. أيضا من ذلك أو من الأدلة التي تدل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم الغيب بحال من الأحوال، وأصل الأصيل في قولنا بأنه لا يعلم الغيب هو إيش في بابنا هنا الآن هو إيش؟ ها؟ ما أحسن السؤال، ما أجاب، ما يعلم، سألوه عن أمر غاب عنه فما استطاع أن يجيب. إذا نحن ندندن حول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، من وين أخذنا ذلك ولما نشرحه؟ قولوا لحديث الباب لأن في حديث الباب اليهود جاءوا يسألون وكان السلام لا يعلم فما أجاب. فهمتم؟ يبقى نحن في المشرق ولا في المغرب الآن؟ وين نحن الآن؟ لا في المشرق ولا في المغرب، نحن في الدرس. صح، نحن في الدرس، والدرس يتكلم عن الغيب لا يعلمه رسول الله. لذلك ما كان يجيب النبي صلى الله عليه وسلم اليهود لما سألوه عن أمر غاب عنه ألا وهو الروح. أيضا من الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب القراء، تاج الأمة في حفاظها، رفعة الأمة في علمائها. 70 رجلا كانوا ينقشون على قلوبهم كتاب الله جل في علاه، يحفظ الله بهم الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم بعثهم بعثا حتى يسلم على أيديهم الناس ويعلمون الناس القرآن، فذهب بهم فما رجع منهم واحد، قتلوا عن بكرة أبيه. وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينزلوا على عهد الكفار، ونزلوا على عهد الكفار فقتلوا جميعا. فلما قتلوا جميعا قلنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم، فذهب بهم إلى حتفين. فاستغفر الله، هل الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب بأصحابه القتلى؟ ما كان يعلم، ولو كان يعلم الغيب ما أمرهم أن يذهبوا ولا أن يعلموا الناس، فيبقيهم في المدينة حتى يعلموا أهل المدينة. ففيها دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يعلم الغيب. من هذه الوقائع أيضا التي تبين أنه لم يعلم الغيب، كاد يقتل بأبي هو وأمي، كاد يقتل ولو كان يعلم الغيب، ما ذهب إلى أن ييسر على الآخرين أن يقتلوه. أيوة ما أنت صاحي، جزاك الله خير. الشاة المسمومة، عندما دعته اليهودية ليأكل الشاة، وكان سلم من حسن خلق، وهذه كرامة كما قال بعض علمائنا، الذي يرد الكرامة لئيم ولو كانت من كافر. فلما يعني بعثوا إليه بوليمة الطعام، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب بحسن خلقه بأبي هو وأمي، فاستجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إليها وأكل من الشاة، لولا أن الله جل وعلا أمر الشاة أن تتكلم فأخبرته أنها مسمومة. ولو كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ بصاحبه الذي مات على إثر السم الذي أكله من الشاة. ففيها دلالة واضحة أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. أيضا قصة العرانيين، قصة العرانيين لما جاءوا المدينة واشتاوا المدينة ما استطاعوا أن يعيشوا في المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أصيبوا بالحمى أن يذهبوا إلى إبر الصدقة فيأخذوا منها الإبل فيشربوا ألبنها وأبولها. فذهبوا فماذا فعلوا؟ قتلوا الراعي وأخذوا الإبل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثمل أعينهم وقتلهم شر قتل قصاصا، لأنهم كانوا يحاربون الله ورسولهم. الغرض المقصود لو كان يعلم الغيب ما جعلهم يذهبون ينفردون بالراعي فيقتلونه وهو على الإسلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب بحال من الأحوال. أيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما نزل بهم المنزل، فقال الصاحب الجليل: يا رسول الله، هذا المنزل أنزلكه الله أم هو الحرب والمكيدة؟ يعني إن كان من الوحي فالله يعلم الغيب ويعلم ما يدور وما ينفع وما يضر، هذا منزل أنزلكه الله أم هو الحرب والمكيدة؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لقال هذا من إيش؟ من عند الله جل في علاه، وإن لم يأتيه الوحي. لكن لما قال هذا الحرب والمكيدة قال: يا رسول الله، إنه ليس بمنزل. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم له بالنصيحة لخبرة أهل الحرب. وأيضا من ذلك من الوقائع التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، كان يسأل عن عير أبي سفيان أين ذهب وأين هو، وما كان يعلم مكانه، دلالة أنه لا يعلم الغيب. أيضا من ذلك عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما بعث عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه، جاء الخبر بمقتل من؟ بمقتل عثمان، وفي الحقيقة لم يمت ولم يقتل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بمقتل عثمان ماذا فعل؟ أخذ البيعة، بيعة الرضوان، على أن عثمان قد قتل. ولو كان أعلم الغيب ما فعل ذلك، لقال للمسلمين اهدأوا، إن عثمان بخير وما قتل وما مات، وهذه كذبة صحيح ولا لا؟ لكنه لا يعلم. فأخذهم وأخذ على أيديهم وبايعهم على الفر أو بايعهم على الموت، على خلاف بين العلماء، والصحيح أنه ما بايعهم على الموت، بايعهم على ألا يفروا. لكن هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب بحال من الأحوال. وكيف يعلم الغيب وقد قال الله جل في علاه وأمره أن يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهو لا يعلم الغيب بحال من الأحوال. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيب، يسألونك عن الروح، وكان سلم لا يعلم لأنه لا يعلم الغيب، فوقف وانتظر حتى يجيب، وما يجيب إلا بوحي. فنزل عليه الوحي: يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك اختلف العلماء في سؤال اليهود لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، لأنهم بعضهم يلقن بعضا، من نسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف نسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبما نسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا سألوه عن الروح. إذن عندهم علم بالروح، وهذا الذي أشكل على كثير من العلماء المحققين سؤال اليهود بالروح أو عن الروح. ما مقصدهم في الروح؟ هل يقصدون الروح الجسم اللطيف الذي يسري الذي هو مادة الحياة الذي يسري في جسد الإنسان أم غير ذلك؟ كثير من السلف من المحققين يقولون لا، ما كان مقصود بني إسرائيل من السؤال بالروح إلا السؤال عن الملك العظيم الذي قال الله فيه جل في علاه يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، فهم يسألون عن هذا الملك الذي أطلق الله عليه هذا الوصف أو هذا اللقب الروح. واستدلوا على ذلك بحديث في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال بعض اليهود لبعضهم سألوا هذا الرجل سؤالا، فقال بعضهم لا تسألون يأتيكم بما تكرهون، وهذا هو محل الشاهد كما سنبين، يأتيكم بما تكرهون. ثم قالوا سألوه عن الروح، فسألوه فنزلت الآيات بما تكرهون. إذن عندهم علم سابق عن الروح ويكرهون هذا الروح، صحيح ولا لا؟ هذا الذي يستدل به بعض العلماء على أن المقصد هو السؤال عن الملك الذي يلقب بالروح، وهم كانوا يبغضون من الملائكة ملكا واحدا، من؟ جبريل. كانوا يعادونه، لما يعادون جبريل؟ لأنه ينزل بالأوامر والنواهي، ما يريدون تكليف، يريدون كالذي يعبد البقر فالبقرة لا تأمر ولا تنهى، أو يعبد الحجر أو الشمس لا يأمر ولا ينهى، لا يريدون تكاليف، فلذلك كانوا ينصبون العداء لجبريل عليه السلام. والدلالة على ذلك من القرآن، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه، فهم ينصبون العداء لجبريل، قالوا ينزل لنا أو ينزل علينا بالأوامر. وكانوا يحبون من؟ يحبون ميكائيل للدرهم والدينار درهمات، لأن ميكائيل موكل بإيش؟ بالنفخ في الصور، فخطأ فاحش. ميكائيل موكل بقبض الأرواح مع المعاونين طبعا، ميكائيل موكل بإيش؟ صح، هو موكل بالمطر الذي به الأرزاق. إيش الدليل على ذلك؟ إيش الدليل على أن ميكائيل موكل بالقطر؟ دكتور تتأمل، تأمل، تأمل، ونحن خلفك الآن، لا حول ولا قوة. نعم، لا أنت كيف ما شئت، بس ائتينا بالدليل. شعبة، هو نعم هذا فيها إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيها تصريح أن اليهود قالوا وإنما ميكائيل فيأتي بالرزق فأقره من النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أريد التصريح، جيد أحسن، تابي سنة تقريرية، نريد التصريح، ما في. حي هلن بالإخوة، ثم حي هلن لما نراه. طب هذا بحث لكم ولا ضعف البحث؟ هكذا يكون البحث؟ ها ما في. ها عامة شعبة أراحنا بأن أتى ببعض الأدلة، لكن أنا لا نرتضي منكم بذلك، والبحث لكم أن تأتون بالأدلة التصريحية على أن ميكائيل موكل بالقطر. الغرض المقصود هم يعادون جبريل عليه السلام، لذلك قالوا لا تسألوه سيأتيكم بما تكرهون، يأتيكم بما تكرهونه، يعني يقصدون بذلك يأتيكم بمن يجيبكم على أن الروح والمقصود به جبريل عليه السلام، عندما قال الله جل في علاه ووصفه في غير ما آية من موضع في كتابه عندما قال تنزل الملائكة والروح بإذن ربها من كل أمر إلى آخر الآيات كما سنبين. هذا الذي استدل به العلماء من السلف أن سؤال اليهود ما كان سؤالا عن الروح، لأنها ليست غيبا، وإن كانت المعجزة عن النبي صلى الله عليه وسلم المعجزة الكبيرة في ذلك أن رسول الله أخبرهم بما يضمرون في أنفسهم، وهو بالنسبة له إيش؟ من الغيب. هم يضمرون بأنفسهم الكراهة والعداوة لمن؟ لجبريل عليه السلام، فأخبرهم عن الروح بذلك فكانت معجزة. هذا استدلال من قال بأن سؤال اليهود ينصب على الملك الذي قال فيه الله جل في علاه يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. والقول الثاني في في في في قول كثير من أهل العلم هو أن أو كثير من المحققين من المفسرين قالوا إن السؤال ينصب على الروح التي تسري في بدن الإنسان، يسألونك عن الروح يقصدون بذلك الروح التي هي مادة الحياة للإنسان. وعلى كل فنحن نقول الروح تأتي في القرآن ولها معان كثيرة، ثم ندخل بعد ذلك في عمق المسألة. لها معان كثيرة إذا أتت في القرآن فلها أكثر من معنى، فتأتي في القرآن بمعنى الكتاب والسنة بمعنى الوحي. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وإذا الروح هنا بسياق الآيات يثبت بأنه الكتاب، وطبعا إذا كان الكتاب سماه الله جل وعلا روحا فسمى الوحي روحا، فإذا قال أوحينا فسمى الوحي هنا الروح، والروح هي الوحي، وإذا كانت الروح هي الوحي إذن الوحي كتاب وسنة. واللفتة اللطيفة في ذلك: سمى الله الكتاب والسنة روحا لأن مادة حياة القلوب بالكتاب والسنة، فلا حياة لقلب امرئ ليس فيه قرآن، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه بين أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الصدر أو القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لطالما كان يدعو الله جل في علاه: اللهم إني أسألك باسم أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمت واحدا من خلق إلى آخر الحديث، قال أن تجعل القرآن الكريم إيش؟ ربيع قلبي وجلاء همي وحزني إلى آخر الحديث. وقد قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقد قال: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقد قال عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله جل في علاه. لذلك كان ابن مسعود يقول: من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليتعرف على كتاب أو يعرض نفسه على كلام الله جل في علاه. إذن سمى الله جل في علاه الوحي روحا كما قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وأيضا قال الله تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. والإنذار ونذارة أو الترغيب أو الترهيب لا تكون إلا بالكتاب والسنة، فقال يلقي الروح يعني يلقي الكتاب والسنة وحيا منه سبحانه جل في علاه. فإذا الروح تأتي في القرآن بمعنى الوحي الكتاب والسنة، وسماها روحا لأن مادة حياة القلب لا تكون إلا بهذه الروح، وإلا لو خلى القلب من القرآن أو من السنة كانت أشباح بلا أرواح، والموت أقرب إلى الإنسان من هذه الحياة. أيضا الروح تأتي في القرآن بمعنى التثبيت والتأييد والنصرة، كما قال الله جل في علاه عن أوليائه الذين باعوا أنفسهم رخيصة زهيدة وقد والوا أولياءه وعادوا أعداءه ولم يجعلوا في قلوبهم ولو ذرة واحدة حبا لأعدائه، بحال من الأحوال أيدهم الله بروح في قلوبهم بتثبيت ونصرة وتزديد بروح في قلوبهم. هذا الروح سماه الله جل في علاه أو وصف الله تأييدا وتثبيتا لمن باع نفسه لله جل في علاه وعاد أعداءه وبال أولياءه. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال الله تعالى: أولئك الجائزة، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات إلى آخر الآية. لكن قال: وأيدهم بروح منه يعني نصرهم وسددهم وثبت قلوبهم ووفقهم سبحانه جل في علاه، وسمى هذا التوفيق والتزيد في القلوب روحا سبحانه جل في علاه. أيضا الروح يأتي في القرآن بمعنى جبريل، يقصد به جبريل كما قال الله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك. طب وين وجه الدلالة من قول الله تعالى قل نزله روح القدس أن المقصود بروح القدس هنا هو جبريل؟ وين من القرآن ما يدل على ذلك؟ فهمت الآن؟ نقول الروح تأتي في القرآن ويقصد بها جبريل. قلنا ما الدليل؟ قالوا قول الله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، فقلنا المقصود بالروح هنا هو جبريل. قالوا هات الدليل. فين يا دكتور الدليل؟ ما زلت تتأمل؟ أيضا ما زلنا في الإبهام. نزل به الروح الأمين، وين الدليل أن الروح الأمين هو الروح القدس هو جبريل؟ يا حبيبي افهم بس الله يكرمك، احنا نريد ما تأتيني بالعقل الآن وتقول لي بالاتفاق، انت بتجرني للمتفق عليه بيني وبينك. الآن رجل بيسمع القرآن ويقول لك لا أنا وين هذا الدلالة على أن جبريل هو المقصود بالروح؟ وين الدليل؟ هذا حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة لحسان قال له رجوهم وروح القدس يؤيدك. أحسن، بس مين روح القدس؟ جبريل. وين الدليل؟ روح القدس والروح الأمين روح القدس. وين الدليل؟ أنت رددتني إلى المتفق عليه، سأموت كاملا. لا خلاص، سورة البقرة ماذا قال الله جل في علاه؟ قل من كان عدوا لجبريل. أكمله لأن شاهد في هذا. أكمله بصوت واحد الله يكمله. أكمله إيش؟ نزله. نزل من؟ الهاء عائدة على من؟ على ميكائيل عليه السلام، صحيح؟ لأن سياق الآيات يدل على أنه إسرافيل. من؟ الهاء عائدة على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فأموت على القرآن. السياق يا حبيبي السياق مفسر له. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل. انتهى الموضوع. ما شاء الله لفوت لفوت. نعم أيوة كده جاءني صحيح. نعم يبقى الهاء الضمير عائد على من؟ على جبريل. يبقى كل ما جاءنا من تنزيل الروح يقصد به من؟ الذي نزل بالتصريح، قل نزله على قلبك بإذن الله. ثم قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل تصريحا، فإذا نزله على قلبك من؟ يقصد جبريل عليه السلام. يبقى لما يقول الله جل في علاه تنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين، وقول الله تعالى قل نزله روح القدس من ربك، نقصد يقصد القرآن نزل. من الذي نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ صرح به بسورة البقرة أنه جبريل عليه السلام. يبقى الروح أيضا يقصد به جبريل. ولذلك أجمع المفسرون على أن قول الله جل في علاه يوم يقوم الروح والملائكة صفا، هذا من باب العموم والخصوص، عطف العام على الخاص. الملائكة صفا والروح صف معهم. من الروح؟ من الملائكة، وهو جبريل عليه السلام. أيضا قول الله جل في علاه إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. والروح بإجماع المفسرين هو من؟ هو أو بأغلبية المفسرين على أنه جبريل عليه السلام. وأيضا تأتي الروح في القرآن ويكون معناها المسيح، المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، كما قال الله تصريحا إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فسمى الله جل وعلا عيسى بأنه روح، وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم أكمله وروح منه، فسماه الله جل وعلا أيضا روحا. فيأتي روح الروح أيضا في القرآن فيقصد بها عيسى. وعند بعض المفسرين المحققين أن الروح أيضا تذكر في القرآن ويقصد بها الجسم اللطيف الذي يسري في بدن الإنسان، يستدلون على ذلك بقول الله جل في علاه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذه أيضا المعاني التي جاءت في القرآن بمعنى الروح، بأنها القرآن، بأنها التثبيت، بأنها عيسى، بأنها جبريل عليه السلام، أو الروح العين القائمة بذاتها التي تسري في جسد الإنسان. فإذا هذا الصحيح في معاني الروح. والأصل الأصل الذي نتكلم عنه اليوم هو قول الله تعالى يسألونك عن الروح، يقصد به الروح التي تسري في بدن الإنسان. أقول هذه الروح اختلف فيها العلماء وتخبطوا تخبطات عالية جدا راقية، لكن دعنا من المتفلسفة والمتكلمين الذين لا يبالغون في تعظيم السنن، ونحن مع أهل العلم الذين يقتفون أثر النبي صلى الله عليه وسلم وأثر الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. الروح عندهم عين قائمة بذاتها، هي عين قائمة وليست عرض، عين قائمة وليست عرض، يعني ليست معنى من المعاني، بل هي عين قائمة بذاتها ولها أوصاف. هذه الدلالة الواضحة جدا على أنها عين قائمة بذاتها، لها كينونة يعلمها الله جل في علاه، أن الله وصفها بأوصاف أنها تعرج وأنها تصعد وأنها تخرج وأنها تعذب وأنها تلوم وأنها تأمر وأنها تنعم. كل هذه الأوصاف جاءت لهذه الروح. لذلك فنحن نقول هي عين قائمة بذاتها، هي جسم لطيف يسري في الإنسان كما تسري الدماغ في العروق كما سنبين. فإذا هي عين قائمة بالذات بذاتها. لو قام أحد وقال لك الروح أنت تراها؟ قلنا لا. شممتها؟ عرفتها؟ كلمتها؟ لا، لكن أخبرنا الله بها. قال أخبرك بها؟ لأخبرك أنها عين؟ قلنا نعم. أخبرنا بأنها عين. قال صرح بذلك؟ قلنا ما صرح، لكن بيّن لنا بالقرائن والأوصاف أنها عين من الأعياد، لأنه قد وصفها بأوصاف، وهذه الأوصاف لا تكون إلا لذات رب يكون معنا. ها، فإذا أوصاف لا يمكن أن تكون أوصاف عارية عن الذات، ولا ذات عارية عن إيش؟ أجيبه، ما هي الإجابة سديدة. لا يمكن من أوصاف أو من ذات عارية عن الأوصاف، ولا أوصاف عارية عن إيش؟ عن ذات. صحيح. فلذلك وصفها الله بأوصاف دل على أنها ذات، وصفها الله جل في علاه كما قال كل نفس ذائقة الموت، فوصفها أنها تذوق الموت. وموت الروح هنا ليس القضاء، لكن موت الروح بمعنى خروج الروح من البدن، هذا موت. هذا قول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت، يعني هذه النفس الموت أن تخرج من هذا البدن ليصير جثة هامدة، هذا معنى أن تذوق الموت. أيضا قال الله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، فوصفها بأنها لوامة. إن النفس لأمارة بالسوء، فوصفها أنها تأمر. أيضا قول الله جل في علا على مسألة النفس ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. فقام قائم وقال لا، هذا الاستدلال ليس في محله. قال الله تعالى عن الظالمين الملائكة باسطوا أيديهم ماذا يقولون؟ أخرجوا أنفسكم. إذا ما وصفها؟ ده وصف الأمر لمن؟ للجسد، لأصحابها. صحيح ولا لا؟ توافقون؟ توافقون على هذا الإيراد؟ أنتم فهمتم الإيراد أصالة؟ الملائكة ماذا قالت؟ قالت للنفس اخرجي، ولا قالت لأصحابها أخرجوا أنفسكم؟ إذا الوصف ليس للنفس. قلنا لا والله، الوصف للنفس. ليش؟ سأموت كمدا لو مات إجابة. وستعرفون بعد ما أجيب لكم ليش أنا أموت كمدا. هذا الوصف للنفس وليس لأصحابها. لا مش توافق. لا لا لا نعم أحسن. ولا يريد قل لأي أحد أخرج نفسه، يقول لا والله أبد الأبدين، أنا أعيش أبد الأبدين، ما يمكن أخرج روح. ولذلك قلنا أن من تمام قهر الله سبحانه وتعالى، بل من علامات عزة الله وربوبية الله جل في علاه، أنه إذا أصاب كأس الموت أحد لا يستطيع أحد أن يرد ذلك على الله جل في علاه، فإذا هو لا يتحكم في إخراج نفس. يبقى المقصود أخرجوا أنفسكم، أن النفس هي التي إيش تخرج، وهو لا يكون كذلك. أو يقال من بعد أخرجوا أنفسكم، يعني خرجت وأخرجها من تمام ربوبية الله جل في علاه قهرا، ولا يستطيع أن يرد على الله أمره سبحانه جل في علاه. لكن الدلالة الواضحة على أن هذا وصف للنفس قالها الله جل وعلا في السورة الأخيرة يا أيتها النفس المطمئنة، ماذا قال؟ ارجعي. يبقى إذن الوصف من؟ للنفس، هي التي ترجع وهي التي تخرج. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. والحديث صحيح أن الملائكة تأتي عندما يحتضر المرء، فتأتي الملائكة فيأمر الملك الروح أن تخرج، فإذا خرجت وأخذ الملائكة الروح بأيديه توضع في الحنوط الذي جاء من السماء، سواء كانت ممدوحة أو مذمومة، ثم يصعد بها إلى السماء. فهذه يصعد بها وصف لها، هذه دلالة أنها عين قائمة بذاتها. أيضا من ذلك أنها لها رائحة إما منتنة وإما رائحة طيبة، وهذه الرائحة لا تكون لإيش؟ للمعاني، لا تكون للأعراض، تكون للذوات. لها رائحة منتنة أو رائحة طيبة. فالمؤمن التقي النقي عندما يصعد الملك بروحه ماذا يقال؟ ما هذه الرائحة الطيبة؟ وإن كان والعياذ بالله خبيث النفس كافرا ملحدا، فإنه إذا صعد الملائكة بروحه ماذا تقول ملائكة السماء؟ ما هذه الرائحة المنتنة؟ فلا، هذه الرائحة دلالة على أنها ليست بعرض. وأيضا قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن أرواح المؤمنين في حواصل طير، كما في الصحيح في حواصل طير خض يأكلون من ثمر الجنة، فيها دلالة واضحة جدا أنها تتنعم بالأكل وبالشرب وبالنعيم. الغرض المقصود أن الله جل وعلا وصفها بأوصاف دلت هذه الأوصاف الجليلة على أنها ذات وعين قائمة بذاتها. ولذلك العلماء علماء أهل السنة والجماعة أقروا بذلك وأجمعوا على أن الروح ليست معنى، بل الروح جسم لطيف عين ذات قائمة بذاتها أو عين قائمة بذاتها لها أوصاف. ثم اختلفوا فيما بينهم، هل الروح هي النفس أم هي النسمة، أم الروح والنفس يختلفان؟ والنسمة تختلف لحديث نسمة أن النبي لما مر على آدم وجد نسمة كل خلقه وكل الخلق عن يمينه وعن يساري السود والبيض، عندما يرى إلى السواد في اليسار يبكي، إذا نظر إلى البياض يستبشر هؤلاء أهل الجنة وهؤلاء أهل النار. فهل الروح غير النفس والنفس غير الروح أم هما واحد؟ كثير من العلماء يرون بأن الروح والنفس مترادفان لمسمى واحد، معنيان أو أسماء لمسمى واحد، الروح والنفس والنسمة لشيء، أسماء لنفس لشيء واحد لذات واحدة، وهذا الذي رجحه ابن حزم وكثير من المفسرين. وأما المحققون فيرون أن هناك خلاف بين الروح وبين النفس، وإن كان كثيرا ما يذكر الله جل وعلا روح الإنسان بالنفس في الكتاب، روح الإنسان ما يذكر الله جل وعلا إلا بالنفس. فقال العلماء الروح غير النفس، ومن بعض المحققين قال الروح والنفس بينهما أمر مخصوص، فكل نفس روح ولا عكس، كل نفس روح ولا عكس. فسألناهم فسروا لنا حتى تجلوا لنا هذه المسألة، فقالوا أما الروح فهي المبتدأ، بدء الخلق الروح عندما تكون ويؤمر الملك بالنفخ فهذه الروح، فإذا نفخ واتصلت الروح بالبدن صارت من الروح إلى النفس، فلذلك قلنا كل نفس روح لأن النفس أصلها الروح، فإذا كل نفس روح ولا عكس، لأن الروح لا تصير نفسا إلا بإيش؟ بالاتصال بالبدن. ومثلوا لذلك مثلا عظيما، قالوا كالماء الذي يجري في عروق الشجر أو الثمر، ترى العنب إذا عصرته هذا الماء الذي سقي به ثمرة العنب، ثم بعد ذلك نقول لو أخذ العنب حصده بعض الحاصدين فاعتصره خمر، فصار من العنب إلى الخمر، فالأول كان ماء ثم أصبح عصير عنب، ثم لما اعتصره خمرا أصبح وصار إيش؟ خمرا، فدلالة أنه يتحول بسبب الاتصال. فلذلك الروح كانت روحا فلما اتصلت بالبدن صارت نفسا، فصارت نفسا مطمئنة أو نفسا لوامة أو نفسا أمارة بالسوء. فإذا الروح والنفس بينهما عموم مخصوص، وهذا القول الأقرب للحق، وهذا القول هو الأسد، فالنفس أصلها الروح لكنها إذا اتصلت بالبدن صارت وتحولت إلى النفس. لذلك الله جل وعلا لما خاطب بني البشر خاطبهم بالنفس، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال الله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، كل ذلك لأنها لما اتصلت بالبدن صارت نفسا. وإليك هذا الحديث يبين لك ذلك، قال ونفخ فيك من روح، عند النفخ كانت روحا لكن لما اتصلت بالبدن صارت بعد ذلك نفسا، صارت بعد ذلك نفسا، ولذلك خطب الله جل وعلا بالنفس، كما قال الله جل في علا عن امرأة العزيز عندما قالت إن وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحمه ربي. ففيها دلالة واضحة جدا على أن الروح في الابتداء كما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي الملك ويؤمر بنفخ الروح فسماها روحا، لكن لما اتصلت بالبدن خاطبها الله بأنها نفس، فصارت طيرورة هنا من الروح إلى النفس عندما تتصل بالبدن. فإذا القول الفصل في ذلك أن الروح ليست النفس لكنها أصل النفس، وبينهما عموم وخصوص، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها روح عندما تنفخ في ابتداء النفس، ثم بين الله جل وعلا عند مخاطبة البشر بأنها نفس. تبقى المسألة الأخيرة في هذه في هذا الباب أو هذا الحديث، عندنا أولا يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وهذه أضافها إلى الله جل في علاه، وقلنا بأن الله سمى عيسى روحا وفي الحديث ونفق فيه من روحه وأضافها إليه. أقول أولا من تأتي حتى نفسر الشيء بالشيء يكون أوضح وأجلى لكم، من على ما قال الله جل في علاه عن عيسى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وروح وكلماته وروح من، فمن هنا نقول من تأتي في اللغة بمعاني ثلاثة. نعم هات دكتور بقى تأمل حتى تستيقظ. من تأتي بمعنى التبعيض، وخلي الملقن يلقنك بالأدلة لأن أنا مش هرضى منك غير بالأدلة. من تأتي وتكون تبعيضية، من للجنس. طيب من السببية قال بها بعض علماء اللغة فلا يمكن أن ننكر عليك. فاضل الرابعة عشان أنا بتكلم على الاتفاق لأن فيها خلاف هنا، لكن معك شفت بقى ماشي أنا أرضى بالتلقين ابتدائي. طب ما الأدلة يا قطرب؟ بغيابك استضناك، ما الأدلة؟ مثل من الطبعية فقط، هذه التي نريد. طب هات الابتداء ماشي، ما في مشاكل. من أمر ربي يعني ابتداء من عند ربي جل في علاه، فتكون ابتدائية جيد. وإذا قالوا لك طبعية تقول لهم خطأ لقراء سنبينها. أحسن جيد، هاتها باللغة كده. سافرت من الأسكندرية إلى القاهرة، من هنا إيش؟ طبعية طبعا صح؟ ابتداء من الأسكندرية إلى انتهيت إلى القاهرة، جيد الحمد لله جزاك الله خير. طبعية يا دكتور أيمن مثل إيش؟ طب من هنا إيش؟ غضوا من أبصاره، من هنا إيش؟ أحسن، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ده حوار دامي. هات من هنا إيش؟ طبعية يعني مش مهم ما نقول له، يعني إذا له أن ينظر صح، له أن ينظر وفي بعض الحين لا ينظر، وينظر إلى نساء وبعض النساء لا ينظر إليهن. تقول بهذا؟ أبدا لا تقول. نعم أحسن، مع أنه هو الحق الذي لا تقول هذا هو الحق. هذا هو الصحيح. ولذلك أجمع العلماء على أن الرجل له أن ينظر للمرأة إذا كانت تشتري وتبيع، وينظر للمخطوبة. فإذا من هنا للتبعيض، لو قلنا بكلامك يبقى لا يجوز للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى عينيها فإن في عين الأنصار إيش؟ صح ولا لا؟ شيئا. فهذه دلالة واضحة أنه ينظر. فمن هنا للتبعيض الذي نريده. في أمر آخر للتبعيض، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب، ومن الناس كل الناس اتخذوا الأنداد وأحبوهم صحيح، لا بعض الناس. إيش ثاني؟ لله على الناس حج البيت، لكن هذه لا تدخل في الاستدلال. إيش الدليل الثاني؟ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. لا والله، ها هذه جنسية، هذا الجنس جنس الذين كفروا من أهل الكتاب. إيش ثاني؟ لأنه صرح بالذين كفروا إن الذين جاءوا بالإفك أصبح جيد. أحسنت. إيش ثاني؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر على منوال من يتخذ من دون الله. أحسنت، لفض فوق. من هم من كلم الله طبعا؟ أحسنت. إيش ثاني؟ بقي لنا إيش؟ الجنسية ثاني؟ الجنسية قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار. من القرآن هنا الحق والصحيح الراجح هو إيش؟ هو الجنس لا الابتداء. ما نقول إن بعض القرآن شفاء والبعض الآخر لا كل القرآن شفاء. فيبقى هنا منه وروح منه، يعني روح هذه من ابتدائية وليست طبعية، من ابتدائية وليست طبعية، يعني روح من عندي. وقد فصلنا القول فيها في حديث في الأسبوع الماضي في القول على قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن شهد أن عيسى عبد الله ابن أمته وكلمته ألقاه ابن أمته وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه إلى آخر التفصيل. وهنا الحديث يصرح بأنه قال لما خلق الله تعالى آدم ونفق فيه من روحه، فأضاف الروح إلى من؟ الهاء عائد على من؟ على من؟ على آدم. لما خلق الله آدم نفق فيه من المخلوق؟ من الخالق؟ من الذي نفق؟ الحمد لله. يبقى الهاء عائد على من؟ على الله جل في علاه. يبقى إذن أضاف الروح له. نقول في القاعدة التي أكررها كثيرا على مسامع طلبة العلم، فالمتقن تكون تذكرة له، والذي لم يتعلم هذا يبتدئ العلم، بأن المضاف إلى الله جل في علاه نوعان: إضافة أعيان قائمة بذاتها كإيش؟ كالروح، كالروح الجسد اللطيف هذا، وكعيسى وكبيت الله والنقل، وأيضا معاني تضاف إلى الله جل في علاه. فالمضاف إلى الله نوعان: أولا أعيان قائمة بذاتها كالكعبة والناقة والروح الجسم اللطيف الذي يسري في جسد الإنسان، وأيضا كعيسى. فكل ذلك أعيان قائمة بذاتها، فإن كانت أعيان قائمة بذاتها فإضافتها إلى الله إضافة إيش؟ تشريف. إضافة تشريف ليست بعضية، ليست جزءا ولا صفة بحال من الأحوال. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته وروح منه، يعني إيش مضاف إليه، يعني من عند الله في علاء. وهنا في الحديث هو الأصرح قال ونفق فيه من روحه إضافة إلى الله جل في علاه، أضاف الروح إلى الله جل في علاه، يعني روح مضافة إلى الله من خلق الله جل في علاه، وأضيفت إلى الله تشريفا وتعظيما، كما قال الله جل في علاه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. فقال العلماء يقصد بالبيت بيت الله. ما هو بيت الله؟ هو الكعبة. فالكعبة إذا قلت الكعبة بيت الله فهي عين قائمة بذاتها، فإضافتها إلى الله جل في علاه ليست جزءا من الله جل في علاه ولا صفة من صفاته، بل هي إضافتها للتشريف. أيضا قال الله تعالى: ناقة الله وسقياها. فالناقة هنا ليست جزءا أعوذ بالله ولا صفة، لكنها إيش؟ عين قائمة بذاتها أضيفت إلى الله تشريفا. طب وليش التشريف؟ وهل الناقة يعني تشرف وتعظم وتبجل؟ نعم، هذه الناقة بالذات هي التي أضيفت إلى الله لأنها معجزة من المعجزات. عندما طلبوا من الرسول الكريم صالح الآية فأمر الله جل وعلا الصخرة فانفجرت فخرج منها هذه الناقة الحلوب، فكانت ناقة معجزة، فلذلك أضافها الله جل في علاه له، فإضافتها إلى الله إضافة تشريف. والنوع الثاني إضافة المعاني كالرحمة كالعزة كالرأفة كالقدرة كالقوة، كل هذه المعاني تضاف إلى الله جل في علاه إضافة إيش؟ صفة لموصوف. قال الله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. رب العزة أضاف العزة إلى الله جل في علاه فإضافة صفة لموصوف. أيضا قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات. طبعا أنت كثيرا ما ترى محمد وكلامه، فكلامه يمشي بجانب محمد، صحيح؟ لا، ما وجدنا الكلام يمشي بجانب محمد، لذلك قلنا الكلام معنى ولا عين قائمة بذاتها؟ معنى، فإن كانت معنى فهي إضافتها إلى الله جل في علاه إضافة صفة للموصوف، وهذا آخر ما يمكن أن يقال في هذا الباب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم ونفق فيه من روح الجسم اللطيف الذي بيناه عطف، وهذه من نعمة الله على العباد. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث: أولا، معجزة من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم عروج النبي صلى الله عليه وسلم. من وين نأخذه؟ قال: لما انتهيت إلى إيه؟ إلى السدرة، سدرة المنتهى، هذه دلالة على عروج النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه فوائد، يعني في الفائدة هذه تزيل عليها فوائد: أولها وجود إثبات الجنة رفضا للمعتزلة الذين ينكرون ذلك، إثبات الجنة الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها إيش؟ أنها على، لأن الحديث الطويل أنها في الجنة وعندها الجنة وأنها تحولت إلى ياقوت إلى آخر الحديث الطويل، ففيه إثبات الجنة. وفيه أيضا من باب أولى، ها؟ بركة شدر، لا أترك هذا، أقول فيه أيضا إثبات علو شأن النبي صلى الله عليه وسلم وعظمة مكانته عند ربه جل في علاه، لأنه علا إلى مكان لا يعلو إليه جبريل ولا أحد من الرسل. لذلك لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وجاوز موسى بكى موسى عليه السلام، وقد رفع الله شأن النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم النبأ العظيم بحديث واحد وجيز، وإن كانت الأحاديث والأدلة كثيرة جدا على عظمة مكانة السلام كلكم تحفظونه، إلا هذا الحديث أشير إليه لمن يحفظه فيثبته، وإلا من لا يعلمه يتعلمه. أن السلام جلس معه أصحابه فقالوا: يا رسول الله، هذا إبراهيم منحه الله الخلة فكان خليلا للرحمن، وهذا موسى كلمه الله وكلم الله موسى تكليما فاصطفاه بالكلام، وهذا عيسى جعله الله جل في علاه كليما وأيضا يحيي الموتى بإذن الله إلى ما ذكروا له من المعجزات التي حباه الله إياه. فكان الإنسان يعني كان الإنسان أن يقول أجيبه، كل ذلك إيش؟ أتيته. كان له أن يقول ذلك: صدقون وتوافقون أم لا. من عظم مكانة الإنسان أنه ما من نبي اصطفاه الله بمعجزة إلا وأعطى حظا ونصيبا منها للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإنسان أتى بمجامع الكلم وبجوامع الكلم بمجامع الأمور. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه: وأنت؟ قال: كل الناس. ويقصد بكل الناس هنا يدخل دخولا أوليا من ذكرتم إبراهيم وموسى وعيسى أولو العزم من الرسل. قال: كل الناس تحت لواء يوم القيامة. ففيها دلالة واضحة جدا أن الكل تابع لهذا العظيم المعظم عند ربه جل في علاه، لذلك ما من أحد إلا يقول نفسي نفسي، إلا أن السلام يقول: أنا لها وفي رواية أمتي أمتي، ثم يذهب تحت العرش يسجد. وما فعل الله بهم جميعا ذلك من أول الخليقة إلى آخر الخليقة إلا حكم عظيمة، منها إظهار كرامة السلام على الله جل في علاه، لذلك يسجد فيصني على الله ما هو أهل له، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذه دلالات واضحة جدا على عظمة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرجى به إلى سدرة المنتهى مكان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كل الناس تحت لوائي ولا يدخل أحد الجنة إلا بعدي، يعني أمامه هو لا تدخل لا تفتح الجنة إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح قال الملك بك أؤمر يعني أن أفتح. الفائدة الثانية من هذه الأحاديث العظيمة إثبات اليد لله جل في علاه وتشريف آدم بأن خلقه بيده، وهذه المسألة قد فصلنا القول فيها مرارا وفيها، وهذا الحديث يؤخذ من إيش أو هذه الفائدة تؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله تعالى آدم ونفق فيه من روحه، فهذه مجملة لكن جاء التفصيل في حديث الاحتجاج في حديث القدر لما احتج موسى وآدم، فقال موسى لآدم عليه السلام عليهما السلام عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال أنت الذي خلقك الله بيده، فصرح اليد، والله جل وعلا صرح بذلك في كتابه العزيز غير ما موضع من كتابه عندما قال الله جل في علاه وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، صريحا بأنه خلق الله جل وعلا آدم بيدي، والله جل وعلا بشر بعض الخلق باليد وباقي وسائر الخلائق خلقها الله جل وعلا بإيش بكن، إن أمرنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فقد خلق الله آدم بيديه، وأيضا كتب الله جل وعلا التوراة وخط التوراة بيديه، وأيضا غرس كرامة أهل الفردوس الأعلى بيديه سبحانه جل في علاه، ومسح على ظهر آدم بيديه كما فصلنا القول. من الفوائد المستنبطة أيضا الله يحب العطاس العطس ويبغض التثاؤب، الله يحب العطس ويبغض التثاؤب، لما من أين نستنبط هذه الفائدة؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله تعالى آدم ونفخ فيه من روحه عطس ولو كانت تضره ما حدث ذلك وما قدر الله ذلك ما قدر له إلا الخير، ولذلك أنت ترى أن الله جل وعلا يحب هذا العطاس لأن فيه نعمة لك أولا، لأنه بيطرد عنك ما يضرك، العطاس يطرد عنك ما يضرك، ولذلك أنت تعقب العطس بإيش؟ بالحمد لله، تقول الحمد لله وأنت بعد ذلك تنال الخير الوفير بعدها، إذا قلت الحمد لله ماذا يقول لك؟ يرحمك الله، ولذلك أحب الله العطاس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب ذلك ويبغض التثاؤب، لأن التثاؤب فيه فتح باب للشيطان، فالشيطان هو الذي يحب التثاؤب، وإذا أحب الشيطان شيئا أبغضه الله، وإذا أحب الله شيئا أبغضه الشيطان، لما في ذلك من اللعنة والطرد الذي جاءت للشيطان وأن الله طرده ولعنه وشرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم التثاؤب يحبه الشيطان، لما؟ لأنه إذا تثاؤب المرء دل ذلك على الكسل والزهد في الطاعة، وأيضا فإن الشيطان يتسلط على الإنسان بالتثاؤب، فمن تثاؤب فأنت ترى ممكن مجرى النهر ممكن يجري في فم الإنسان الذي يتثاؤب، يفتح فمه العريض فلو 100 شيطان يلجون إلى فمه، فإن كان رجلا غرا وكان رجلا يرتكب المعاصي أو عنده غفلات فالشيطان ينتظم منه هذا التثاؤب، فإن تثاؤب فتراه يأتي إما أن يبول في فمه وإما أن يدخل في فمه مجرا سريعا سهلا لدخوله على جسد الإنسان. من الفوائد المستنبطة أيضا أنفع مادة للعلم السؤال والجواب، المدارسة هي أنفع الطرق للتعلم، ولذلك كان السلف الصالح من المحدثين كانوا يحبون جدا المدارسة والمناظرة، ومجالس المدارسة عندهم أهم من قيام الليل، كما قال ابن أبي حاتم كان أبي أبو حاتم كان أبي يفرح جدا بمجيء أبي زرع، فإذا جاء ترك قيام الليل وسهر معا يعني وسهر طويلا ليلا طويلا يتذاكرون، وكان البخاري حتى بعض العلماء يؤول قول البخاري في صحيحه قال فلان وأنه ليس بالتدليس بمكان لكن كان يقول قال للمذاكرة لا لمجلس التحديث إن كانت مناظرة أو مذاكرة، الغرض المقصود العلم كل العلم في المذاكرة والمدارسة والمراجعة تتفتح الأذهان ويثبت العلم، وإن كان هذا يعني هذا من الأسباب الجلية في ثبوت العلم في القلب لابد أن نقيده بقيد وهو لمن صلحت نيته أو لمن صحت نيته، وإلا فاليهود جاءوا يستكبرون ويسألون يستفسرون يتعلمون وما نفعهم هذا العلم وما نفعتهم الإجابة بل ما زادهم إلا طغيانا على طغيانهم وكفرا على كفرهم وظلما على ظلمهم، قالوا نحن أوتينا قليلا من العلم نحن أوتينا التوراة وأنت قلت فيها العلم الجم، فكان فتنة لهم لأنهم ما أرادوا بذلك التعليم ما سألوا إلا تعنتا ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من تعلم هذا العلم لله للآخرة هذا بأرقى المنازل، أما من تعلم هذا العلم ليماري السفهاء أو لجار العلماء فهذا لم يشتم رائحة الجنة. لذلك نهى العلماء عن سؤال السمعة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي يقوم ويسأل ليرى بين الناس مكانه أو يسمعون بسؤالي فيعجبون بعلمي، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا هؤلاء: من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. من الفوائد المستنبطة أيضا من هذه الأحاديث الأدب مع الله بعدم البحث في كيفية صفاته. ييأس كل إنسان أن يصل إلى كيفية صفات الله جل في علاه، لذلك جاء في الأثار الصحيحة: لا تتفكروا في الله ولكن تفكروا في إيش؟ في خلق الله، في نعائم الله، في المعجزات، لكن لا تتفكر في ذات الله ولا في صفات الله، لأنك لم تصل إلى شيء حال من الأحوال. أنت لو قلت لك صف لي ثلاثة أجنحة من أجنحة جبريل الذي له كم؟ 600 جناح، لا تستطيع أن تصف، وهو خلق من خلق الله، فكيف تستطيع أن تصف صفة من صفات الله جل في علاه؟ هذه الفائدة تستنبط من وين؟ مأخذها من وين؟ ما في سكوت النبي، ما ينفع، خطأ. ها وإيش فيها؟ أحسنت، يعني أنها من أمر ربي فإنها غيب، فالغيب لا تستطيع أن نريد ولا تستطيع أن تصل إليه، فهي من أمر ربي، فوكل الأمر لله جل في علاه. وكذلك صفات الله من أمر الله من الغيب الذي حجبه الله عنا، نؤمن به ولا يمكن أن نبحث في كيفيته لأن الله غيب عنا ذلك، نؤمن به ولا نسأل عنه، كما قال الإمام العلم إمام دار الهجرة عندما سئل عن الرحمن استوى كيف استوى، قال: الاستواء في اللغة معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة لم يفعل السلف ذلك. وهذه دلالة أيضا على أن الذي سأل ذلك أو سأل الغيبيات التي لا يصلون إليها هم اليهود، فاليهود هم الذين يتعنتون والصحابة لم يسألوا بمثل هذه السؤالات. الفائدة السادسة: لا اجتهاد في الغيبيات، ليس لأحد أن يجتهد حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يمكن أن يصنبط من أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه عن الروح أجاب في أول وهلة، لا، سكت ووقف وانتظر، لا اجتهاد في الغيبيات. ولذلك العلماء المحدثون يرون أن الصحابة إذا أخبروا عن غيب وكانوا لا يأخذون من أهل الكتاب قالوا: لا يمكن أن يقول هذا قول صاحب، هذا إيش؟ قول صاحب باللفظ لكنه في الحكم مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا اجتهاد في الغيبيات حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم لوقوفه وتوقفه عن الإجابة. الفائدة السابعة: فضل ما أعده الله لعباده المؤمنين في الجنات، عندما وصف النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى وبين ما فيها من ياقوت وأيضا من تحولها إلى الزمرد. وهذا طبعا بيانه النبي صلى الله عليه وسلم لعظم ما في الجنة، أن الله جل وعلا أعد للمؤمنين في الجنات، أعد لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطرة على قلب. وأعظم من ذلك فضلا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: منديل سعد بن معاذ رضي الله عنه أرضاه في الجنة منديل فقط، أو قال ثوب سعد بن معاذ، وهذا ما يأخذ متر أو نصف متر، قال: أفضل من الدنيا وعيش وما فيها، فكيف بالجنة وما فيها من قصور وحور وحبور وسرور. اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين. الفائدة الثامنة: من السنة التوكؤ على العصر، وهذا كلام خطأ، ليست من السنة لكن لابد أن أزيد وأقول: وهي من سنة العادات، وتنقلب عبادات بالنيات. يعني ما أجد كل واحد ما يأخذ العصا وماشي وهو بهمة ويمشي سنة، لا، نقول هذه ليست إيش، ليست سنة عبودية، هي من سنن العادات كان يسير بهذه العصا. فمن رام أن يفعل ذلك اتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزم غيره ولا ينكر على غيره أنه لم يفعل ذلك، نقول له: هذه سنة.